أنا بعتذرلك عن سكوتي وقت ما تحب الكلام، وإن عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام، وإني دخلتك معادلة ليها أكتر من نهاية، وإني محتاجك بعيدة بس محتاج لك معايا. أنا بعتذرلك عن كلامي وقت ما تحب السكات، وإني كافر بالسعادة وإني مؤمن بالعياط، وإني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني، وإني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تعاني. ياه عن وجودي، بعتذر عن الغياب واني مايل لانعزالي، وبتخم للاكتئاب واني زودت ارتباطك بألف حاجة هتسيبيها، واني قللت انبساطك بالحياة بوجودي فيها. عن سكوتي